وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. هاتان الآيتان متصلة في بيان الله جل وعلا لما حصل في غزوة أحد من النصر أولا للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ثم حصل لهم الهزيمة والجراح بسبب معصية النبي، بسبب معصيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وعاتبهم الله جل وعلا على ذلك. وهذا من تمام العتاب من الله جل وعلا، ويعبر عنه بعض المفسرين رحمهم الله بالتوبيخ من الله جل وعلا لمن فر والمعركة ولم يصمد مع ما كانوا عليه من قبل. كانوا يتمنون أن يلقوا المشركين في موقعة كموقعة بدر، وقد عاهدوا الله والتزموا بأن يروا الله جل وعلا من أنفسهم خيرا ولا يفروا، وفر الكثير منهم ولم يبق إلا القليل من الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم، كأنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنهما. ثبت واعتذر إلى الله مما فعل المسلمون، وتبرأ إلى الله مما فعل المشركون، وتقدم للمعركة رضي الله عنه وقاتل، ثم استشهد رضي الله عنه وأرضاه. يقول الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم بمعنى بل، والهمزة التي للإنكار، يعني لا يكون هذا، لا تدخل الجنة حتى يرى الله جل وعلا منكم الثبات والصبر والقوة فيما كلفكم به. فالله جل وعلا يبتلي عباده المؤمنين وهو قادر على نصرهم في لحظة، لكنه يبتليهم جل وعلا ليعلم الصابر منهم ومن لا صبر له، مع أنه جل وعلا يعلم ذلك أزالا، يعني في القديم قبل أن يخلق الخلق يعلم جل وعلا أن أنس بن النضر يثبت ويحصل منه ما يحصل من الاستبسال وقتال الأعداء، ويعلم من يفر من المعركة بأعيانهم، لأنه أحاط بكل شيء علما. لكن هذا العلم الذي ذكره الله جل وعلا هنا علم الذي يستحقون عليه الثواب والعقاب، وإلا فعلم الله جل وعلا أزلي وسابق قبل وجود الكائنات. يعني لا تدخل، لا تظن أن الجنة سهلة ويدخلها المرء بسهولة، بل لا يدخلها حتى يفتن وحتى يمتحن وحتى يظهر منه الصبر، لأنها غالية الثمن رفيعة المستوى، ما يدركها الإنسان بالسهولة واليسر. وطريق الجنة كما جاء في الحديث محفوف بالمكاره، وطريق النار محفوف بالشهوات. أعط نفسك ما تشتهيها من الحلال والحرام والمال إلى النار والعياذ بالله. امنع نفسك عما يغلب الله، وصبر نفسك على طاعة الله، وتحمل هذا، تحمل واصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والمال إلى الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وعد كريم من النبي صلى الله عليه وسلم، وتصبير لآل ياسر ابن عمار، ياسر رضي الله عنه والد عمار، هو وزوجته وابنه يعذبون في مكة، يجرون على ظهورهم وعلى بطونهم في بطحاء مكة في الرمضاء، ويجعلون النار والملة الحارة فيلقون المرأة على ظهرها وعلى بطنه. وكما قال بلال رضي الله عنه: ما يطفئ النار إلا الودك الذي يخرج من جسده رضي الله عنه. وصبروا صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. الصبر هذا مآله، والجنة محفوفة بالمكاره، والنار محفوفة بالشهوات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، يعني لا تحسبوا أن دخول الجنة سهل ميسر. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، لما يظهر جهادكم وملاقاتكم للأعداء وصبركم وتحملكم، ويعلم الصابرين منكم من الفارين من المنهزمين، يعلم ذلك وهو يعلمه أذنا، لكن يظهر هذا الذي تستحقون عليه الثواب الصبر، أو الفرار الذي تستحقون عليه العقاب. ولقد كنتم، هذا عتاب آخر أو توبيخ آخر كما يعبر بعض المفسرين رحمهم الله، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. هذا هو، كنتم تمنون أن تلقوا الكفار في معركة كمعركة بدر، الآن لقيتموهم، هؤلاء الكفار في معركة مثل معركة بدر. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، قبل أن تشاهدوه، قبل أن تروه، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، رأيتموه بأبصاركم ونظرتم إليه، تنظرون إلى بعضكم يتساقط شهيد يقتل في المعركة، ثم يفر البعض الآخر ما يناصر هؤلاء. وهذا عتاب لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف، يعني ما بينك وبين الجنة إلا أن تسقط شهيدا صادقا مقبلا غير مدبر. تمنون الموت، وتمني الشهادة مطلوب بخلاف تمني الموت فقط. لا يتمنين أحدكم الموت بضر نزل به، فإن كان لابد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. من ذلك: اللهم إذا أردت لعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، يعني إذا خشي الإنسان على نفسه الافتتان بأمر من الأمور يسأل الله جل وعلا أن يقبض سالما من السقوط في الفتنة، وإلا لابد من الفتنة يعني الامتحان، لكن المحذور والضار هو السقوط في الفتنة. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، حينما كنتم في المدينة تتمنون، وألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، لأن الذين تخلفوا عن بدر، وما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم من تخلف من الصحابة عن بدر، لأنه ما خرج لقتال وملاقاة جيش، وإنما خرج لملاقاة واعتراض قافلة، قافلة تجارة معها أفراد قليل من الرجال، ما توقع أنه يلقى 1,000 أو 900 من كفار قريش معهم السلاح والعتاد والزاد والخيل والإبل. ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لما أخبر عن مجيء المشركين. رأى صلى الله عليه وسلم ما رآه بعض الصحابة بأن يبقى في المدينة، فإن دخلوا عليه المدينة قاتلهم الرجال في السكك والنساء والصبيان بالحجارة من فوق البيوت، وإن أقاموا في أحد أقاموا على شر حال، وإن رجعوا رجعوا خائبين. لكن الذين تخلفوا عن بدر اشتاقوا رضي الله عنهم للقتال في سبيل الله فألحوا على النبي، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولبس لامة الحرب. بعد أن رأى رؤيا عليه الصلاة والسلام أفزعته، رأى أن نفرا من أصحابه يقتل، رأى بقرا تلبح، ورأى تلم في سيفه، فأولها وفسرها صلى الله عليه وسلم بأنه أحد من أهل بيته يقتل، استشهد وقتل حمزة رضي الله عنه، وقتل عدد من الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار، فما أحب أن يخرج عليه الصلاة والسلام، لكن بإلحاح من ألح خرج. فلما خرج إليهم صلى الله عليه وسلم وقد لبس لامة الحرب قالوا: يا رسول الله لا نكن أكرهناك، لأنه لام بعضهم بعضا، قالوا: أكرهتم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج وهو لا يريده، فاعتذروا إلى النبي وقالوا: نبقى يا رسول الله إذا رأيت ذلك. قال: ما كان لنبي إذا لبس لامة الحرب أن ينزعها إلا بعد أن يحكم الله بينه وبين خصمه، كما قال صلى الله عليه وسلم. فخرج عليه الصلاة والسلام وكاره ووجه الرماة، فحصلت منهم المعصية والمخالفة فحصلت الهزيمة. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، دل على أن تمني الموت شهادة في سبيل الله أنه لا شيء فيه، لأن الله ما عاتبهم على هذا،